وإني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، موضوع خطبة اليوم يتمحور حول ذكرى من أهم الذكريات وحدث من أهم الأحداث، بل وجزء لا يتجزأ عن تاريخ هذه الأمة، أعني بذلك الأمة المغربية رعاها الله وحفظها. إنها ذكرى المسيرة الخضراء. هذا الحدث الذي كان حدثا بارزا ولم يعرف له مثيل إلى آخر القرن العشرين، الكل ينبغي أن يعلم أن قراءة التاريخ أمر مطلوب. الإنسان لا بد يقراش التاريخ تاع الأجداد تاعو عموما، وخصوصا ما يتعلق ببلاده، لأن القضية هي قضيتاش. حينما تقرأ التاريخ فإنك لا تقرأ تلك القراءة المجردة، أنك تجيب الحداث ثم تذكر تفاصيله وتذكر يعني ما جرى وما كان، ثم تمر كما يقال مر اللئام، من غير أن تتدبر ومن غير أن تتذكر ومن غير أن تتعظ. لا، هذا البلد اللي هو بلد المغرب عنده تاريخ، ماشي القضية هي قضية آش جاء الإنسان واحد 100 سنة هذه ولا كذا، لا لا لا، هي قضية تاريخ، عنده تاريخ مجيد ينبغي لنا ولأبنائنا أن نقف عنده وقفة تأمل ونشوف الأجداد كيف كانوا والعزة اللي كانوا فيها وكيف كانوا يتعاملون، وأنهم لا يرضون بالذل والهوان. شعارهم في ذلك السلم، لم يكونوا دمويين كما هو شأن الكثيرين الآن، كي الآن قوة بل قوات بلدان عندها آش في الميلاد تاعها تلقى 200 سنة ورصد مثلا آش سرد التاريخ تاعها كله إرهاب وكله دموي بما تحمل الكلمة من معنى. أما تاريخنا ولله الحمد فهو تاريخ مشرق مشمس، ليس فيه دماء وليس فيه تعدي، وخير دليل على ذلك هذه المسيرة الخضراء، هي مسيرة خضراء ماشي حمراء هدفها إراقة الدماء، لا، وليست مسيرة سوداء يعني آش لا أمل فيها، بل هي خضراء عندها آش الغاية تاعها هو السلم، ويحدوها حادي الأمل اللي هو آش أن الحق مع السلم أقوى من الظلم مع الحديد. هذا هو الشعار تاعها، المسيرة الخضراء تيخصنا نتعلمها احنا ونعلمها وليدتنا، لأن هذا كما قلت جزء لا يتجزأ من تاريخنا. إنها مسيرة خضراء عندها آش دلالات ومعاني كثيرة وكثيرة جدا، منها أن ما يثار حول الإسلام والمسلمين من أن المسلمين دمويون هذا ما عنده تشيح كذا، ولذلك أرى التاريخ لا يرحم، أرى نشوف الناس الذين يلحقون بنا أسماء اللي إحنا آش براء منها من مثل الإرهاب وهلم مجرة، هذا خير دليل يبين على أن المسلمين ليسوا أصحاب دماء، لا لا لا، بل إنما يريدون السلم ويريدون الخير للعالم. وكيف والله تبارك وتعالى وصف إمامهم بأنه رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، مشي لبني آدم، بل حتى للحيوانات، بل حتى للجمادات، لأن العالمين هم كل ما سوى الله. إذن هذا الإمام اللي هو إمام من النبي صلى الله عليه وسلم توصف الله بأنه رحمة للعالمين، فكيف سيكون أتباعه؟ إذن هذه المسيرة نموذج أو أنموذج يدل على أن الإسلام دين السلم وليس دين الدم كما يثار وكما يشاع. المسيرة الخضراء التي أوحت بأن الله تبارك وتعالى موفق أو يوفق بعض عباده ويلهمهم، حيث أظهرت هذه المسيرة عبقرية الراحل الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه وطيب الله ثراه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. أقول هذه الكلمات لا لغرض، وإنما من باب أن تعرف لأهل الحق حقهم، فالفضل لله أولا ثم لهذا الرجل، رجل بما تحمل الكلمة من معنى، وفقه الله تبارك وتعالى وألهمه لهذه المسيرة الخضراء السلمية، وجزاه الله خيرا إذ بين للعالم أن القرآن هو سلاح المؤمن الحق، هو سلاح المؤمن الحق، وتبقى العدة والعتاد إنما هي أسباب. أما السلاح الحقيقي، أما السلاح الحقيقي، ونحن أظن، وقد لا أقول بأني مخطئا في ظني، بل متأكد أننا نحتاج إلى هذه المسيرة اليوم، لأننا في مواجهة، لأننا في مواجهة لأعداء شتى كاين دابا الآن اللي ما بوش الخير لهذه البلاد، وإن كانوا يقدروا أش يظهروا بصورة أنهم يريدون الخير وهم في حقيقتهم لا يريدون الخير لهذه البلاد. إذن بهذه المسيرة نضع أيدينا على سلاح عظيم يمكن أن نتحدى به العالم، وهو كلام رب العالمين الذي ليس فوقه كلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذي ينزع الذل هو الدين، وقوام الدين على أمرين: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المسيرة لم تنظم عبثا، ما جاتش ركوك، ما جاتش ياكوك، بل جاءت بتوفيق الله أولا، ثم بعبقرية الملك الراحل رحمه الله تعالى. وهذا يبين مدى العلاقة التي كانت، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن تبقى ولا تزول رغم كيد الكائدين، العلاقة التي كانت بين الراعي والرعية. ولذلك شوفوا معنا الآن، كم من الناس حاولوا أن يتفلتوا، حاولوا أن يتفلتوا بشتى الوسائل، قضيتاش الراعي والرعية، تيجيوا الأحاديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صبر الحاكم وتعترف بأنه له حق وله فضل عليك ولا بد من البيعة، وتيجيوا تقولوا هذه الأمور. علاش؟ باش يبقى أش؟ باش يبقى الشعب أش؟ عريان عزل، تتخطفهم الطير في كل آن وفي كل لحظة. شوفوا الآن، شوفوا الآن، انظروا إلى من حولكم رحمني الله وإياكم، انظروا إلى من حولكم، الغرب أو أهل الكفر ومن يخدمهم يحاولون دائما التفرقة بين الراعي والرعية حتى يسهل تخطفهم، وحتى يسهل تمزيقهم وتدميرهم. لذلك احذروا رحمكم الله، ما دام العلاقة بين الراعي والرعية هي علاقة مودة وحب، هي علاقة مودة وحب، رأى الأمور إن شاء الله تكون بخير. لا احنا بناء تريدون الكمال في الراعي، ما يمكنش. طيب قال الإنسان هذا الذي يحكم بشر يصيب ويخطئ، والماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. هذه قاعدة عند العلماء ويمكن نختزلها آش. فانت أيها الرجل، انت متباش مالك على البيت، هل تصرفاتك، لأن هذا الموضوع من البيت هضر فيه تيكون شوية حساس، كلك تيتصوروا وكلك تيبي آش يقولوا اللي يهضر في هذا الموضوع بيبينه زوين ربما آش منحاز، واللي حاول آش يخرج على الإطار الشرعي ويلمز وينبز تيديروا ليه آش شجاع. من جناد شي شكون يعطينا هذه الأفكار على أن الذي يطعن في الراعي وفي إمام المسلمين شجاع، والذي يسكت وجبان إلى غير. من جناد شي هذا يتأثير الإعلام. احنا اللي تأثر فينا هي السنة النبوية، هو كلام رب العالمين، هو كلام رب العالمين. لذلك حينما نتكلم نتكلم بمبدأ التوازن. كي قلت لك انت ايها الرجل انت ملك على بيتك، هل جميع تصرفاتك كلها صائبة؟ هل تضطر احيانا لان اش دي وتجيب في الكلام، وأحيانا تدير عين شافت وعين ما شافت؟ علاش؟ لأجل أن تستمر الحياة. إذا قضية الحياة واستمرارها كي تنقلوا بواحد السياسة، بواحد السياسة، وأحيانا تكون خبايا قد لا تعلمها. إذا هذه المسيرة أبانت لنا عن جهد جهيد وعن عمل متين من راعي البلاد آنذاك جلالتها المغفور له الحسن الثاني رحمه الله. وكيف لا، وكما يقال ذاك الشبل من ذاك الأسد، فقد كان أبوه رحمه الله على نفس السيرة وعلى نفس النهج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لهم المثوبة والجزاء. إذن هذه المسيرة كما قلت معاشر المسلمين والمسلمات خصها تخلي في نفوسنا انطباع، وخصها تعطينا دروس، وخصها تعطينا يقين على أن هذه الأمة ليست أمة دماء، وعلى أن الأطراف الأخرى هي في حقيقتها أمة الدماء، وينبغي أن لا نركن لهم. أتبقى الكفر كفر بلك الخير أبدا. وإنني أعجب كل العجب من بعض الناس، ما أعرفش وش، هل القضية راجعة إلى الجهل أم هو الهوى يمجد الغرب ورحمة الله على الاستعمار، وإحنا كنا لقين حقوقنا في الاستعمار. سبحان الله، أي حق، أي حق يا هذا؟ من الذي أوصل أمتنا إلى ما وصلت إليه الآن من الحضيض الأخلاقي؟ كان الناس على خير وعلى حياء وعلى قرب من ربهم. أش اللي وصلنا إحنا لهذه المهاوي غير الاستعمار وغير أفكار الاستعمار وغير الحريات وغير إلى كيد؟ هل ديننا يأمر بهذا؟ رحمة الله على الاستعمار. تلقى شي طريق دابا الآن تيقول لك هذه من الاستعمار، اش خلاو هذا؟ طيب واش حنا يا الماديين؟ طيب هذه الطريق هي كاينه، لكن من يمشي على الطريق؟ من يمشي على الطريق؟ حنا ايه، احنا طلينا في البنيان، لكن اين بناء الانسان؟ اين بناء الاخلاق؟ اين؟ عجيب، دابا الناس متي بيقوموا؟ تقوم واش بالماديات؟ واش قدت لك الماديات والإنسان منهار؟ امرأة تتزوج بكلب أعز الله واسمعكم، أي حضارة هذه؟ امرأة تتزوج بمرأة، أي حضارة هذه؟ رجل يتزوج برجل، أي حضارة هذه؟ واحد يخلي الميراث للكلاب، أي حضارة هذه؟ وهلم جرة وقس، وما خفي كان أعظم. أين بناء الإنسان؟ تقول الإنسانية فينا هو بناء الإنسان؟ أي حاجة دابا الآن شذت ترجع إلى الحريات الفردية. لذلك خص الإنسان ما يبقاش ديك الشوفة المغلوطة بيتقوم، تتقوم باش؟ تتقوم باش بالماديات؟ لا، ها مشيت لفرنسا، شوف شوف شوف الصرب كيفاش مساوي، وتجي المغرب وتصوراش واحد الحفرة وتقول شوف شوف بلاد المسلمين. واش جاب لهاد المسلمين لهذا؟ اش جاب هذا الشيء؟ ابي هذا تقاس الامور؟ احنا ما كرهناش نكونوا على، لكن لو التزم المسلمون بدينهم، لكن واش هذا هو المقياس؟ لا، هذا مقياس عور. نرجع. لذلك كانت هذه المسيره نبراسا، كانت هذه المسيره نبراسا تذل على نجابتي وعلى حنكتي وعلى إرادة الخير لبلده لوجلات الملك رحمة الله عليه. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا رأينا معاشر المسلمين مدى خدمة العرش العلوي لهذا البلاد، بدءا من جلالة المغفور له محمدا الخامس، وبعض الناس ربما ينتقد لفظة المغفور له ولا غفر الله له، تيقول لك باش عرفتي؟ دابا كاين الاشكاليه شنو هي؟ والناس الان اصبح الكل يتكلم، واصبح الكل اش داير؟ داير منظار، ولكن هذا المنظار تيتسمى منظارا ذبابيا، لا ينحط صاحبه الا على القاذورات، لان الناس تبرمجات. تيقول لك تيقول المغفور له باش عرفتيه، غفر الله له باش عرفتيه. يا هذا اسلوب عربي، تقول فلان غفر الله له، أي اللهم اغفر له. هذا أسلوب عربي تتحطاش الماضي موضع المضارع. علاش؟ كأنك تريد أن هذا الأمر تريد أن يكون متحققا، كما قال الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، هل أمر الله أتى؟ خصنا نقول يأتي، لكن قال أتى من باب إحلال الماضي موضع المضارع. لاش الغاية شناهي؟ هو باش يتأكد الوقوع. كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله أي اللهم صل عليه. إذن هذا أسلوب خبري يراد به الطلب، باش نحيدوا اش الغبوشي على بعضاش بعد العقول اللي ربما تتكون مبتدئه، لانه دابا اللي تيطلع لهذا المنبر تيتحط عليه علامه استفهام من جميع الجهات. كنتي مع هذا الجهه دائما استفهام، كنتي مع هذا الجهه استفهام. علاش؟ لان الموازين اختلت، والايادي اللي هي تتربي الانسان تتصنعوا كثيره بزاف، وكل تيبي يضرب اش بعقله. ما تيرجعوش الناس لاش للاصول، العلم اللي بيعصم. إذا قلت الله تبارك وتعالى فع هذه الأمة باش بهذا العرش العلوي المجيد، بدءا من جلالة المغفور له محمدا الخامس، ومرورا بالحسن الثاني رحمة الله عليهما. والآن نتفيأ ولله الحمد في ظلال سياسة رشيدة نرجو من الله تبارك وتعالى أن تكتمل على يد جلالة الملك محمد السادس، فنرجو الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية، ونسأل ربنا جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الأمة الإسلامية دابا الآن في جميع أنحاء العالم أعداؤها ما بولهاش الخير، شعارهم في ذلك فرق تسد، فرق تسد. إذا تيخص المسلمين ينضبطوا بضوابط الكتاب والسنة، ماشي بضوابط زيد وعمر. انتبه. اجي يا سيدي عرفت شحال بوجهك في الفوسفات؟ بوجهك 20,000. يا فين هاد الفلوس تتمشي؟ وفين كذا؟ وفين كذا؟ انت مالك؟ انت واخا نعطيو كاع 300,000، 300,000 ماشي تاع 20,000، 300,000. طيب إذا كان البلد بلد فوضى، ما النتيجة؟ فلذلك احذروا رحمكم الله، احذروا ما تكونوش بحال داك اللي طاحت ليه 10 دراهم شقفة، وملي بيقلب عليها جبد 200 درهم وشعلها ولقى 10 دراهم ويفرح بها. هكذا حال أعداء الله معنا. 10 دراهم، أنت بغيتي 10 دراهم، ولكن احذر مثلا ماشي تنقول لك انا ما تقلبش على 10 درهم، قلب ولكن بالطرق المشروعه، وما تكونش حمق، ما تكونش اخرق. وثانيا اعرف لاهل الفضل فضلهم، اعرف لاهل الفضل فضلهم. الناس اللي تيكونوا اش ولات امور، راه ماشي تتعامل انت مع اش معصومين، تتعامل مع ناس معصومين خص الاعمال لا، راه تتعامل مع ناس محطوطين اش محطوطين في احوال وفي قضايا الى غير ذلك، تحتاج الى سياسه، تحتاج الى تدبير، تحتاج الى حنكه. الى بغيتي دير الخير في راسك، اش قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ها القرآن تعلمنا كيف نتعاملوا مع أخوتنا، كيف نتعاملوا مع الذين سبقونا وكان لهم فضل بعد الله تبارك وتعالى وكانت عندهم مسؤولية، اش نديروا؟ تنقولوا ماش ربنا اغفر، معنى ربنا اغفر لنا يعني كاين لا بد أن يظهر، لا بد أن يظهر شيء، أنت ما تتعاملش مع المعصوم. إذا ناش ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الموتى طيب واللي كينضروك وولاه الله أمرك، أدعو أدعو، استعين بالدعاء، استعين بالدعاء، ما عندك إلا الدعاء. لذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، شوف العلماء، شوف العلماء اللي بقوا الخير للمسلمين، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، رغم أنه ناله من السلطان ما ناله من الأذى، تضرب بالصياط وفعل به. وتيقول رحمة الله عليه: إلى عندي دعوة مستجابة ندخرهاش للسلطان. شوف الفهم، ماشي تدير كي قلناش نظارة ذبابية لا تقع إلا على الأذى، عز الله واسمعكم، لا كوناش عندك نظارة نحلية، النحل علاش تيطحط؟ ما تيطحطش عز الله واسمعكم على القاذورات، ما تيطحط على الأشياء الطيبة والأشياء الأخرى، عاش يخفيها ويسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق والعفو والمغفرة لآلها. هذا هو حال المسلم. الله أسألنا أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.